بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قلت أنا أكثر من مرة أننا نحاول أن نتجاوز ونقفز فوق الأحاديث التي قد تكون مكررة، لأجل نستوعب أبواب الكتاب كلها، نعم، لا سيما وقد طالت رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك. فهنالك أحاديث سبق أن ذكرها الإمام الغزالي الإمام النووي، وهنالك أحاديث أخرى أمامنا كلها تتعلق بالنوافل المرتبطة بالصلوات المكتوبة. وذكرت لكم باختصار، وأنا أعيد أيضا مرة أخرى ما يغنينا عن التكرار، النوافل المرتبطة بالصلوات المفروضة المكتوبة قسمان، منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. السنن الراتبة يعني المؤكدة هي التالية: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر، ثم ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر. فإن صليت 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر فذلك خير، ثم ركعتان بعد صلاة المغرب، فإن أضفت إليهما ركعتين أخريين فذلك خير، ثم ركعتان بعد صلاة العشاء. إذن الركعتان اللتان قبل العصر هي من السنن، لكنها ليست من السنن المؤكدة. تصليهما إن شئت ركعتين، وتصليهما إن شئت 4 ركعات. بقي أن بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر، هي قيام صلاة الليل وتختم بركعة، ويسن، هذه سنة مؤكدة عند كثير من الفقهاء، وهي من الواجبات عند السادة الحنفية. يسن للإنسان إذا كانت له صلاة ليل أن يؤخرها إلى آخر صلاته، إذا كان له عادة مقلة أنه يستيقظ لقيام الليل. الأحاديث التي يذكرها الإمام النووي في هذا الباب الآتي كلها يتضمن هذا الذي ذكرته لكم، وقد سبقت أحاديث أخرى أوردها الإمام النووي في هذا الباب. وذكرنا الحكمة من النوافل التي جعلها الله أو جعل منها حاشية تحيط بالفريضة قبلها وبعدها، وفي بعض الأحيان بعدها فقط، وفي بعض الأحيان قبلها فقط. لا نعيد ذلك، إننا الآن نبدأ بباب جديد عنوانه باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بالكلام. هذا شيء جديد، سنصغي إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا البحث. الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ايضا الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن اخت نمر يساله عن شيء راه منه معاويه في الصلاه، فقال: نعم، صليت معه اي مع معاويه الجمعه في المقصوره، فلما سلم الامام كنت في مقامي فصليت، فلما دخل ارسل الي فقال: لا تعد بما فعلت، اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم او تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذه هي الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب. الحديث الأول والثاني يا أخوان، إذا في حدا معه جهاز تليفون تعال في الدرس يعطله، إلا إذا كان متعمد لأجل. نعم؟ سماعة الجهاز ما تعمل الصوت الدائم. الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث هو الأول. والحديث الثاني بنفس المعنى مع زيادة. الحديث الثاني: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. الكلام هنا أبلغ. ما الحكمة من هذا الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحاديث كثيرة وهي كلها صحيحة وأكثرها أحاديث متفق عليها. في الوقت الذي يندبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نخرج من بيوتنا فنشهد صلاة الجماعة في المساجد، ويحرص على ذلك حرصا شديدا الى درجه ان في العلماء من قالوا هي فريضه، ومنهم من قالوا هي فرض كفايه، وكثير من الفقهاء على ذلك. والذين لم يقولوا بانها فرض كفايه لم يشكوا في انها من السنن المؤكده جدا. في الوقت ذاته يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان نجعل بيوتنا قبورا، ويكلم بهذه الكلمة عن أن نبعد الصلاة عن بيوتنا ونجعلها فقط في المساجد. ما الحكمة؟ الحكمة أيها الإخوة أمر تربوي ذو أهمية قصوى. البيت الذي تنشأ فيه أسرة مسلمة ينبغي أن يكون بيتا إسلاميا، وينبغي أن تشع في زوايا الروح الإسلامية ومشاعر الالتزام الإسلامي والتربية الإسلامية. عندما يتوفر هذا الوضع في المنزل في البيت الإسلامي، فإن هذا البيت بإيحاءه الصامت يربي من فيه ويمثل الصغار الذين يترعرعون فيه تنشئه اسلاميه بصمت. ولكن البيت الذي يكون اعضاؤه مسلمين، زوج مسلم وزوجه مسلمه، لكن البيت لا تتلألأ فيه روحانيه الاسلام ولا تتجلى فيه الآداب والوظائف والعبادات والقربات الإسلامية، فإن هذا البيت لا يمكن أن يبث في أعضائه وفي الأشخاص الصغار الذين ينشأون في زواياه، لا يمكن أن يبث فيهم روح التربية الإسلامية. هذا المعنى باختصار هو الذي يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف يشبه النبي عليه الصلاة والسلام بيتا لا يشهد صلاة أهله، لا يشهد صلاة من فيه. يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت بالقبر. ونحن نضرب المثل في الوحشة لماذا؟ بقبور. يعني إذا أردنا أن نتخيل أمرا موحشا، أشد الأمور الموحشة التي يمكن أن نتصورها هي القبور. ولذلك نحن نضرب أمثلة لمكان موحش المقبرة. فإن أردنا أن نبالغ نضرب المثل في الوحشة لا بالمقبرة بل بالقبر ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام يصف الدار الذي لا تشهد زواياه ركوع أهله ولا سجودهم، ولا تشهد زواياه ولا تسمع جدرانه التسبيح والاستغفار والدعاء والتضرع والبكاء أثناء الليل وأطراف النهار. يشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيت بالقبر الموحش. والمراد أن بيتا هذا شأنه يعني غريب عن العبادات، غريب عن الطاعات، غريب عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، غريب عن الأذكار وعن الأوراد. هذا البيت يكون موحشا ولا يمكن أن يتغذى الصغار الذي ينشأون فيه أي غذاء ديني، حتى ولو كان الأبوان ملتزمين في الظاهر ولم يكونا ملتزمين حقيقة مع مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المطلوب إذا أن يجمع المسلم بين أمرين اثنين، يجمع بين صلاة الجماعة في المسجد يترك داره ويهرع إلى المسجد فيصلي الصلوات المكتوبة جماعة. وقد علمنا الحكمة من ذلك، وعلمنا وظيفة صلاة الجماعة في جمع الشمل ورأب الصبع وتزويد الفوارق الطبقية، وشرحنا ذلك شرحا مفصلا بينا. على المسلم الذي ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أمرين. الأمر الأول أن يشهد صلاة الفريضة المكتوبة جماعة. الأمر الثاني أن يأمر داره بالصلوات الأخرى يعني بالنوافل، فيجعل لبيته نصيبا من صلاته كما ورد في حديث آخر. يعود إلى داره فمجرد أن يدخل إلى داره يتجه إلى الكبلة ويتمم صلاته، صلى الفريضة في المسجد يتمم النافلة وما شاء بان له أن يصلي في البيت. كذلكم كل أعضاء الأسرة، كذلكم المرأة التي تخرج من دارها فتشهد صلاة الجماعة، نعم لها ذلك، ولكن هي الأخرى ينبغي أن تجعل لبيتها نصيبا من صلاتها. عندما يكون البيت مستضيئا بالطاعات والعبادات كل وقت من الأوقات الخمسة يوجد في هذا من يصلي، نعم، من ذكور، من إناث، من كبار، من صغار. فما بالك إذا كان هذا البيت ينتعش أيضا بصلاة الليل، أيضا ما بالك إذا كان هذا البيت ينتعش وينتشي بذكر الله عز وجل، إذ تتعالى أصوات الذاكرين والذاكرات في داخل غرف هذا المنزل. هنالك أسرار لا تراها العين تؤثر في القلب تأثيرا كبيرا جدا دون أن تراها عيناك. لا تنكر هذه الأمور أبدا. من هذه الأشياء البيت الإسلامي الذي ينشأ بهذا الشكل، البيت الإسلامي الذي يغذي أفراده البيت بهذه الطاعات والصلوات وما إلى ذلك، يكون لهذا البيت إيحاء للصغار الذي ينشأون فيه، يكون لهذا البيت سرا تجد آثاره ولكنك قد لا تلمسه، الأسرار لا تلمسها الأعضاء، السر المعنوي نعم، لكن الإنسان يعيش تحت تأثير الأسرار المعنوية أكثر مما يعيش تحت تأثير العوامل المادية. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، نعم. والعكس أيضا صحيح، ممكن من البيوت لا أقول أعضاؤه وأفراده لا يصلون، لا يصلون، ولكن بيوتهم محرومة من صلواتهم، يخرجون إلى المسجد فيشهدون صلاة الجماعة، نعم هذا شيء جيد، حضور الجماعة شيء جيد، لكنهم لا يجعلون لبيوتهم حظا من هذه الصلاة. هذه البيوت موحشة، وهذه البيوت لا تتمتع بالسر التربوي الذي قد ينشأ الطفل أو تنشأ الأطفال في رحابه وتحت تأثيره، وهذا أمر واضح ومعلوم. فما بالك بالبيوت التي لا تعرف شيئا من رائحة الطاعات والعبادات والقربات والمبرات، ولا يعرف أيضا أصحاب هذه البيوت شيئا من ذلك، يعني ليس للمساجد حظ من صلواتهم ولا لبيوتهم حظ من صلواتهم. هذه البيوت لو دخلها المسلم الملتزم، الملتزم الذي تعود على الاستئناس بالعبادة والطاعة، سيشعر بالوحشة التي يراها عندما يدخل مثل هذه البيوت، سيشعر بذلك تماما. لو أراد الأبوان في مثل هذا المنزل أن يرعيا صغارهما وأن ينشئا هؤلاء الصغار تنشئة إسلامية، لا يتأتى لهم ذلك، لأن المناخ يؤثر قبل تأثير الكلام، المناخ ذو أهمية كبرى، وإن كنت لا تشعر بأثر هذا المناخ، المناخ الجو الذي تسوده المعاصي جو القوة، والذي يعيش في هذا الجو تختلق روحانيته ويقسو قلبه، وإذا استمر ثم استمر ثم استمر ربما يغلق قلبه مرة ويقع في تيار من ذلك الجو الخانق، فيصبح مثل أفراده. ينطبق هذا على الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن الالتزام بأوامر الله، غريبة عن الخضوع لسلطان الله سبحانه وتعالى، وينطبق هذا على هذا النوع من البيوت التي أحدثكم عنها. من أجل أن لا تكون البيوت موحشة، ومن أجل أن تكون البيوت متألقة بنور الهداية، ومن أجل أن تكون هذه البيوت مليئة بالأسرار الربانية العلمية، يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نجعل لبيوتنا حظا من صلواتنا. لا يوصينا الأكثر بأن لا نصلي في المسجد إلا المكتوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ الحجر يصلي ركعتي الحجر أين؟ في بيته. وكان إذا انتهى من الفريضة خرج واتجه إلى بيته فأتم الصلاة تسابيح الصلاة وسنن الصلاة كذلك. وكان إذا جلس يسبح بعد الصلاة إنما كان يجلس ليعلم أصحابه ما ينبغي أن يقولوه دبر كل صلاة من الأوراد والمأثورات التي ورثناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا المعنى أيها الإخوة. ليت أن إخواننا الذين لا يخشون هذه الدروس يرعونها، كثيرون هم الذين يشكون إليه أنهم لا يستطيعون أن يتغلبوا على أولادهم في تربيتهم التي يحبون أن تكون تربية مثلى، تربية على دين الله مستقيمة على صراط الله عز وجل. يشكو أحدهم ويقول نعم إنه يعلم ابنه ويوصيه يدفعه إلى حيث يمكن أن يتعلم دينه يدخله مع الأقران الصالحين، لكنه يجد من ذلك عنة ولا يجد فائدة. أنظر فأجد أن بيته ليس ذلك البيت الإسلامي الذي يبث شعاع الإسلام بين الجوانح. متى يكون البيت بيت إسلامي؟ لا يكون البيت بيتا إسلاميا بوضع مصحف أنيق كبير في زاوية من زوايا كجزء من ديكور. لا يمكن أن يكون البيت بيتا إسلاميا بهذا الشكل. لا، هذا الأمر إلى أن يكون الإسلام الذي يتنزل في البيوت بهذا المعنى. لا يكون البيت بيتا إسلاميا بأن تضع كلمة الجلال الله في إطار رائع سمين جدا ويعلق أن تعلق هذه اللوحة في صدر أو في بهو الغرفة أو نحو ذلك. ليس هذا معنى البيت الإسلامي. لا يكون بيته بيتا إسلاميا بأن يأتي صاحب البيت من يكتب له بخط رائع أنيق آية الكرسي ثم يعلق آية الكرسي هذه في كل غرفة غرفة من الغرف. ماذا يعني ذلك؟ هذا عبارة عن مظهر من المظاهر الدنيوية التي تجمل بها البيوت. اليوم أصبحت أداة الزينة متنوعة، من أدوات الزينة كلمات قرآنية، كلمات قرآنية، بل لقد رأينا من يتفنن بكتابة الآيات القرآنية ويذهب في فنه هذا إلى درجة أن الآيات لا تقرأ، بخطوط هكذا متداخلة متعارضة لا تقرأ، وربما جعل من هذه الخطوط في مجموعها مظهر لصورة حيوان أو لصورة إنسان. وقد يقول قائل ما هذا العمل؟ يقول هذا فن. إذا أنت تستخدم كتاب الله عز وجل لهذا الفن الدنيوي القذر، مفروض أن نستخدم الفن ونجعله خادما لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كيف يكون بيت المسلم؟ البيت المسلم هو ذاك البيت الذي تعد زواياه بتسبيح الله سبحانه وتعالى صباح مساء، والذي تتعالى فيه أصوات الذاكرين صباح مساء، والذي تشهد أرضه سجود الساجدين وبكاء الباكين وتبرع المتبرعين. هكذا يكون البيت المسلم. أرني بيتا يكون هذا شأنه. أريك كيف ينشأ الصغار فيه كالملائكة، وكيف يصبحون ملتزمين بأوامر الله سائرين على صراط الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شهر ربيع جرت العادة في بلدنا وبلاد كثيرة أخرى ولله الحمد أن يحتفل الناس بذكرى مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء جيد، لكن لاحظوا التالي: كثيرونهم الذين ينشطون لإقامة هذه الحفلات في المساجد ويبعدون بيوتهم عن هذه الحظوة نهائيا. تلاحظون هذا، سيجدون الناس في مثل هذه المناسبة يتبرع بتكاليف مولد نعم من ماله الخاص يقيمه في المسجد، في ربما يكون المسجد القريب من دارها او المسجد الذي يعتاد ان يصلي فيه. لماذا لا تقيم هذا الحفل في بيتك؟ لماذا؟ اكثر هؤلاء الاخوه يفرون من بيوتهم الى بيوت الله عز وجل ويحرمون بيوتهم من هذا القبس الوهاج، يحرمون بيوتهم من هذه الروحانية التي تشاء فيها ذكرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن أقول إن هؤلاء الناس لا يبتغون لذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ربما أرادوا من ذلك مصالح وأمورا أخرى، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية لنا ولهم. يا هذا المساجد مستضيئة بضياء النفحات الربانية دون حاجة إلى أن تضيئها بهذا المولد، لكن دارك المظلمة هي التي تحتاج إلى هذا القبس. دارك خلال العام تقيم فيها سلسلة الحفلات المتنوعة المختلفة بالمناسبات المختلفة المتنوعة التي لا أريد أن أتحدث عنها. نعم، يقوم الصخر في صالونات دارك الواسعة بكل مناسبة لأي مناسبة تمر، لكنها كلها مناسبات دنيوية، مناسبات تعود إلى مصالح غريزية شهوانية دنيوية. فإذا جاء شهر ربيع وحن المسلمون إلى أن يجلسوا مجالس يذكرون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحلون بأفكارهم ومشاعرهم إلى سيرته العطرة، أغلق باب داره. هذه الدار التي ساقلت فيها ظلمات هذه الحفلات المتسلسلة خلال العام كله، واتجه بالناس إلى مسجد من المساجد، قال ليعمروا هذا المسجد بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم قلت ونبهت إلى أن هذا خطأ، هذا الأمر خطأ. بيوتكم هي التي تحتاج إلى أن تنتعش بمثل هذه المناسبات، طهروها من ظلمات هذه الغفلات التي تراكمت ثم تراكمت خلال العام كله. نعم، وأنا لا أتكلم عن البيوت الضيقة، لا أتحدث عن أصحاب يعني القدرات المالية المحدودة، لا لا، أنا أتكلم عن أصحاب القدرات المتميزة الذين نعم أقاموا بيوتهم بحيث ترحبوا بالحفلات. نعم، صالونات مفتوحة بعضها على بعض، نعم، ومع ذلك يبعدونها عن مثل هذه المناسبات ويبعدون هذه المناسبات عنها. هذا الخطأ خطأ قتال منه الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فإن يعني حفلة تقام بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة خلال العام هذه لا تفيد شيئا. لابد أن يكون هذا البيت موصولا بشكل دائم بفكر الله، بالعبادة كما قلت لكم الآن، بالصلوات، بالركوع، بالسجود، ينهض بذلك أعضاء هذا البيت أجمع. ولكن شيء خير من لا شيء. لا تدري لعل جلسة ذكر، والمجالس المولد من مجالس الذكر لا شك إذا صحت النية وخلص القصد، مثل هذه الجلسة ربما تترك بصماتها في هذه الدار ويتحول وهلها من حال إلى حال. فكيف إذا كانت هذه الدار تتغذى وتنتعش بالقربات وبالطاعات وبالعبادات صباحا مساء نعم من أصحاب هذا الدار؟ لعلي ذكرت لكم لا أعلم، على كل فقط قد كتبت وسجلت ذلك في كتابي الذي أسميته هذا والدي. نعم ذكرت القصة التالية. قبل وفاة والدي بعامين أو ثلاثة أعوام، بعامين تقريبا، كان يمضي فترة نقاهة في مصيف، في مصيف بلدان، وكنت معه، كنا نحن جميعا معه في منتجعه ذاك هناك. ومن عادته رحمه الله تعالى أنه كان يجمع أفراد أسرته فجر كل اثنين وخميس من الأسبوع بعد صلاة الفجر في جلسة ذكر. نعم صغارا وكبارا، رجالا نساء، نعم يجلسون يبدأون بتوحيد الله عز وجل لا إله إلا الله 100 مرة، ثم بذكر الله الاسم المفرد الله الله الله 100 مرة، ثم بتلاوة ورد الإمام النووي وهو ورد منتشر معروف مطبوع أيضا، ثم بالدعاء، يختم هذا المجلس بالدعاء. فكنا ذات يوم اجتمعنا بعد صلاة الفجر، كان يوم خميس أو يوم اثنين، اجتمعنا على هذا الذكر في ذلك المكان. كانت الدار تطل على دار تحتها، وكانت الدار التي تحت الدار التي نحن فيها لها شرفة، يرى الذين يجلسون الشرفة نوافذ الغرف التي نحن فيها. انتهينا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وقام كل واحد منا إلى غرفته ومكانه. في ضحى ذلك اليوم طرق الباب علينا طارق، خرج بعض النسوة، فتحنا الباب. كانت طارق عباره بنات ساكنات في الدار التي تحت دارنا التي كنا فيها، وليس بيننا وبينهم لا صله ولا معرفه، الا لقد لاحظنا اليوم بعد الفجر من غرفه مضيئه في داركم طيورا تخرج، طيورا تخرج، نعم رفوفا من الطيور، بعضها يسرى بعض، بعضها يسرى بعض، منظر غريب وعجيب جدا جدا. الغرفة مضيئة مما يدل على أنكم فيها. أين تقيم هذه الطيور؟ وأين ما هي أعشاشها؟ وأين هو أعشاشها؟ وليس العدد عبارة عن 5 أو 10 أو 20، نعم أعداد كبيرة تخرج من الغرفة التي كنتم فيها. قلنا والله كنا في ذلك الوقت نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى. هذه واقعة لا أرويها من قرون مضت، لا عشناها، كنت أنا موجودا. نعم. والبنات اللي رأينا هذه الظاهرة يعني لسنا من الملتزمات جدا، يعني عاديات جدا، لكن الله عز وجل يري عباده بين الحين والآخر ما يوقظ النائم وينبه الغافل ويوضح أن الإنسان أينما حل ينبغي أن يعمر ذلك المكان بذكر الله سبحانه وتعالى، بالعبادة، بالصلاة، بالتسبيح. هذا ما يعني ينبهنا إليه الباري سبحانه وتعالى. ولولا ذكرنا الله عز وجل الآن أو جلسنا هذا المجلس الذي نحن فيه الآن ولم نرى هذه الطيور أو لم نجد من رأى هذه الأشياء الغريبة، ليس معنى ذلك أن الملائكة لا تعرف مجلسنا هذا، لا، نعم، ما جلس قوم مجلس علم أو ذكر إلا وحفت الملائكة هذا المجلس. هذه حقيقة، سواء كان المكان بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى أو كان دارا، نعم، من الدنيا أو كان زقاقا أو كان شارعا. هذه هي الحكمة التي من أجلها يمدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نجعل بيوتنا قبورا، بل يجب أن نعمرها بفضل من صلواتنا، نصلي المكتوبة ثم نصلي السنن الراتبة في بيوتنا. ثم ختم الإمام النووي بالحديث الذي يروي عن معاوية، نذكره في الدرس القادم إن شاء الله، لكن قبل أن نختم الدرس أيها الإخوة أقول لكم لعلي سأجيب يوم الاثنين القادم فقط، يوم الاثنين القادم قد أغيب عن الدرس وأتقال إن شاء الله مثل هذا اليوم الخميس، والحمد لله رب العالمين.